ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم نعم نعم هذا يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصرف له في رزقه وينسى له في أثره فليصرفه. لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمة فيكون أجله ممدودا، كما يقول من أراد أن يولد من أحب أن يولد له فليتزوج فتزوج، هذا مكتوب من قبل. فالواقع أن الأجل والرزق والولد وغيره على حد سواء، يعني أن تفعل الأسباب التي يحصل بها هذا، ويكون الله عز وجل قد كتب في الأزل أنك ستفعل السبب ويكون مثل. نعم نعم صحيح، كما لو قلت الله يرزقك مال، صحيح ولا غير صحيح؟ نحن الآن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل وسلم على رسول الله، ومع ذلك فقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه وملائكته. نعم. انتهى الوقت. بعد تمام 120. يعني القتل عمدا إذا تأكدنا أنه قد ينفخ في الروح، فتكون قاتل نفسا عمدا لكن ليس على قصاص. نعود إلى الفوائد لأنه انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث تأكيد الخبر بما يدل على صدقه، يقول عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوما. هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، قالوا لأنه لم يتكون إنسانا ولم يولد فيه أصل إنسان وهو الدم، لا يجوز إلقاؤه. وقال آخرون لا يجوز، لأن الله تعالى قال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده. طيب، إذا قلنا أن المرأة مرضت وخيف عليها فهل يجوز إلقاها للنطفة؟ الجواب نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضروريا. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلق، ومن فوائده أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان. وجهه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الطور الثالث هي المضغة. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن. قال الله تعالى: مضغة مخلقة وغير مخلقة. لكن ما الذي يترتب على كونه مخلقة أو غير مخلقة؟ يترتب عليها مسائل. لو سقطت هذه النقطة غير مخلقة لم يكن الدم نفاسا. الدم الذي يخرج لا يكون نفاسا، فالدم فساد. لو سقطت هذه النقطة المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة. لا بد أن في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا. لماذا؟ قال العلماء: لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليس آدميا، فلذلك لا نعجل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين، بأن يتبين فيه خلق الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر لقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح إلى آخره. وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار إيش؟ إنسانا، صار آدميا إنسانا، فيثبت له الحكم الكبير. ومنها من الفوائد أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال. إذا نفخ به الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه، ولا يجوز قتله وهو إنسان. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ الأول والثاني، الأول والثاني. ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، ولكن لا استحسان في مقابلة الشر، في مقابلة الشر نقول الثاني هو المتعين، بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. أفهمتم؟ طيب، وإذا هلكت الأم إيش؟ هلك الجنين فيهلك نفسه، وإذا أخرجناه هلك الجنين ولكن الأم تسلم. والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: أولا، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز. ولذلك لو فرض أن رجلين كانا في سفر في أرض ثلاثة، كان أحدهما كبيرا والآخر 10 سنين أو 9 سنين، الكبير جاع جدا جدا بحيث لو لم يأكل لهلك، هل يجوز أن يذبح هذا الصغير ليأكله؟ عجيب جماعة، لا يجوز أبدا بإجماع المسلمين. طيب، لو قدر أن الصبي هلك مات من الجوع وبقي الكبير، والكبير الآن إما أن يأكله فيبقى أو يتركه فيعلم، هل يأكلها أو لا؟ أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشكور فإنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر حيا، وذبح الميت كذبح حيا. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعود إلى مسألتنا، نقول إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال حتى لو مات في الأمة. وجه ذلك أننا لو أسقطناه فهلك، فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأمة ثم هلك هو، فالذي أهلكهما الله عز وجل ليس من فعله. هذا واحد. ثانيا، لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجن، لا سيما في وقت الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحلق، أليس كذلك؟ ممكن لا شك. ولهذا بعض البياطرة في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت. وأيضا نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطنه من عند الله عز وجل لا يلزم أن تموت هي، فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. الخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الحال. من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطن أمهاتهم ملائكة. سبحان الله العظيم، عناية الله تعالى لبني آدم عناية عظيمة، وكل به ملائكة في بطنهم، وملائكة إذا خرج في الدنيا، وملائكة إذا مات، كل هذا دليل على عناية الله تبارك وتعالى بنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الروح في الجسد تنفخ نفخا، ولكن لا نعلم الكثير، وهذا في قوله تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، لكن لا ندري كيف هذا، لأن هذا من أمور الغيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الروح جسم، الروح جسم لأنه ينفخ فيحل في البدن، ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب لا. طيب من أي شيء؟ من أي مادة؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي في حال الروح تخبطوا فيها، فقال بعضهم: إن الروح عرض، عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد. وقال بعضهم: إن الروح هي الدم. وقال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان، جزء كيده ورجل، فتخبطوا فيها. أما نحن فنقول الروح إيش؟ من أمر الله عز وجل، ولكن نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي يقبضكم. وقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسله، أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الملائكه اذا قبضوا الروح من الجسد اذا كان من اهل الجنه اللهم اجعلنا منه، فاذا مع الملائكه كفن من الجنه وحنوط من الجنه، فاخذوها من يد ملك الموت ولم يدعوها طرفه عين، ثم جعلوها في هذا الكفن وصعدوا بها الى السماء. افهمتم؟ اذن هي جسم ولا جسم؟ جسم، لكن مخالف للاجسام الكثيفه التي هي اجسادنا، والله اعلم بكيفيتها. الروح عجيبه. الان في المنام، في المنام تخرج الروح من البدن لكن ليس خروجا تاما، فتجد نفسك تجوب الفيات، ربما وصلت الى الصين او الى اقصى المغرب، وربما طرت بالسياره بالطائره، وربما ركبت السياره، اليس كذلك؟ وانت في مكانك واللحاف على قطرات جسمك، ومع ذلك تتجول في الارض، لكنها سبحان الله لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقه تامه، تكون عليه مثل شعاع الشمس، فيه مفارقه لكن ليست تامه. فالروح امرها غريب، ولسنا نعلم منها الا ما جاء في الكتاب والسنه، والباقي لا ندري عنه. ايها الاخ المسلم، إذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك، فكيف تحاول أن تعرف كيفية صلاة الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ اعرف نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صلاة الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. ولهذا قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وهذا المثال عن مثال الروح مثال يقتنع به الإنسان تماما أنه لا يعلم عن روح التي هي قوام بدنه، فكيف بصفات الله عز وجل؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله فيؤمر بأربع كلمات، والآمر لهم هو الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ لا، نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يكتبون، أن الملائكة يكتبون. فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون؟ أباللغة العربية أم باللغة الصينية أو العبرية أو ما أشبه ذلك؟ فما الجواب؟ السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة ما نقول شيء. هذه الكتابة هل هي بصحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ فيه آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، وآثار على أنها تكتب بصحيفة، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على إيش؟ جبين الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث

تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ اللي وراء ارفع يدك. نعم، لا اللي وراء. يلا، أيما أكثر، تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ تقييم الصيام على الحج. الأمر في هذا سهل، يعني لا يتغير المعنى كثيرا. طيب، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الملك يؤمر بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه. ذكرنا أن الرزق نعم نوعان، الأول نعم أصبر، الأول ما يقوم به البدن، والثاني ما يقوم به الدين. أحسن. طيب، ما يقوم به البدن مثل إيش أحمد؟ نعم، والمسكن والمركوب ومن إلى ذلك. وما يقوم به الدين؟ العلم والإيمان. طيب، نعم. السلام عليكم. عليك السلام. بدأ الدرس، بارك الله فيك. ما يقول وين اللي راقب دول؟ إذن الرزق نوعان. كتابة الرزق هل تعني أن لا نسعى بأسبابه أو يكون الرزق مكتوبا بأسبابه؟ قل لا. نعم، يعني ما نسعى بالأسباب. كما صحيح قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هل المراد ذراع في المنزلة أم ماذا؟ إيش؟ قرب الأجل. لماذا لا نقول في المنزلة؟ لا الفائد. لا لا، لماذا لا نقول في المنزلة؟ يعني معناه انه يصل ما بقي عليها الجنه الا ذراع في المنزله، ما هو في الزمن. لماذا لم نقل في المنزله؟ نعم يا جماعه، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده الذي أخلص له العمل وأصلحه في آخر حياته. طيب، بارك الله فيكم، ننتهي من المناقشة. وهل ترون المناقشة أو لا؟ أنا كنت قلت لكم ما حاجة للمناقشة، لأن المناقشة تعوقني. نعم؟ ها؟ إيش؟ ما حصل؟ نعم يا سليم. والله كل هذا ترغبون تكون مناقشة في الأشياء المهمة. نعم، لا بأس. سمع أحمد، سمع عبد الزكريا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أم المسلمين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. طيب، عن أم المؤمنين، أي حديث هذا؟ طيب كله، يعني مؤلف كتب الحديث الخامس. الحديث الخامس. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام، فقال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، عن أم المؤمنين كنيت بهذا لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية كما قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم. أجلس لي لا تتفق، كان تريد أن لا تتفق إلا أن تظهر في الشيء. نعم طيب، كل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كما في القرآن الكريم. وقوله أم عبد الله هذه كنية، لكن هل هي حقيقة واقعة بمعنى أنه هل ولد لها ولد؟ لا تستعجل. بمعنى هل ولد لها ولد أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد ثق لا لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا ثق ولا حل، ولكن هي تكنت بهذا لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين، وأورثت للأمة علما عظيما، علما كثيرا، وفقها غزيرا، فهي من المحدثات ومن الفقيهات رضي الله عنها. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من شرطية، وأحدث فعل الشرط، وجواب الشرط فهو رد، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء: اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، 7 أشياء: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، 7 مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. الذي نعلم منها 7 اسمية. وقول فهو رد أي مردود، فرد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر كما نعلم يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى وإن كن أولات حمل أي محمول. وقوله من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه فإنه مردود عليه، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعود مرة ثانية: من أحدث في أمرنا أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله فهو رد أي مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أعم من الأول، يعني أن من عمل أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه إيش؟ مردود عليه، أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك الآيات التي سمعناها دل على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين: أولهما الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتابعة أخذت من أهل الحديث ومن الآيات التي سمعناها. نأخذ الفوائد في هذه الآية، في هذا الحديث: تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل، لأن هذا من عمل الشيطان. فإن قال قائل: لو أحدثت شيئا أصله دين ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، هل يكون مردودا أو لا؟ فالجواب: يكون مردودا، كما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبه ذلك، فهي مردودة. ومن ثم ينبغي أن نعرف أنها لا تتم الموافقة للشريعة إلا بأمور ستة: أن تكون العبادة موافقة للشريعة، وإن شئت فقل أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. ستة أشياء: أن يكون موافقا للشريعة في هذه الأمور الستة. السبب الثاني: الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. إذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس لنا. السبب يعني أن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها إيش؟ مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. واضح؟ طيب لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر، أيكون مردودا أم مقبولا؟ نعم مردودا، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا. الثاني: أن تكون موافقة للشرع في جنسها. فلو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه. لماذا؟ لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تقبل منه. طيب لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب الله بذبحه، وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. الثالث: القدر. فلو تعبد لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل، لو أن الإنسان توضأ 4 مرات فالرابعة لا تقبل. لماذا؟ لأنها زائدة، زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ 3 وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. الرابع الهيئة، وإن شئت قل الكيفية، فلو عمل عملا يتعبد به لله مخالفا للشريعة في كيفيته لم يقبل منه بل هو مردود عليه. لو أن الإنسان صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته إيش؟ باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. وكذلك لو توضأ منكسا فالوضوء لا يصح، لو بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. فلا بد من مطابقة العمل للشريعة في الكيفية. الرابع الخامس الزمان، أن يكون العمل موافقا للشريعة في زمانه. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة، لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل، لأنها لم توافق الشرع في الزمان. ولو اعتكف في غير زمن فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر بن الخطاب على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. طيب، لو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، ماذا تقولون؟ صلاته مردودة، لأنه عمل عملا ليس عليها من الله ورسوله. طيب، لو زمان المكان لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد، اعتكف في المدرسة في البيت، فإن ذلك لا يصح. ليش؟ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف. الاعتكاف أين محله؟ المساجد. فانتبه لهذه الأصول 6 وطبق عليها كل ما يرد عليك. من فوائد هذا الحديث أن من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده يشوى باطل، عقده باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. لو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال رد البيع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب، تزوج بلا ولد حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولد. وخذ هلم جرا، لو طلق في الحيض، طلق امرأته وهي حائض، نعم، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم، بخلاف على كل حال خلاف معروف. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، هذا قول سوء يقوله الإمام أحمد، وناهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه، وأنكر هذا. وكذلك الأمة كلها أئمتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ويرون أن الطلاق في الحيض يقع، لكن فيه من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما سجموه، مع أن الثلاث عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحد، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك، أنت الذي ألزمت نفسك. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعب، يأتيك رجل عام ما يعرف كوع من كسوع يقول لي طلق زوجي بالحيض قبل 10 سنين، تقول له خلاص وقع، قال هذا طلاق بالحيض طلاق بدء، يقول عام ما يعرف الكوع من الكسوع، لكن لأن له هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول الطلاق فلم يقع؟ ما يمكن، أمامنا مسؤولية يوم القيامة، بل نقول ألزمت نفسك فلزمت. أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ الجواب لا، ما يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفسه المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه واقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء، إنه قول سوء، لا يعني لا ينبغي أن يأخذ به. طيب، رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، حكمه باطل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. وعلى هذا فقس. المهم هذا الحديث حديث عظيم. طيب، رجل صلى في ثوب مغصوب، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ جمهور العلماء يقول صح، لأن النهي ليس عن الصلاة، النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو ما صليت، فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، فالنهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. صلى رجل نفلا بغير سبب في أوقات النهي، مردود ولا غير مردود؟ مردود، لأنه منهي عنه بنفسه. صام رجل عيد الفطر، نعم مردود لأنه منهي عنه بنفسه. توضأ رجل بماء مغصوب، مردود أو غير مردود؟ يصح، لأن النهي عن غسل الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب، فانتبه لهذا الفرق. إذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، إذا كان نهي عاما فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. طيب، رجل غش إنسان خدعه في البيع، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ نعم البيع صحيح، لأن نهى عن الغش. ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لم يقل فإن الشراء باطل، بل صح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش، لهذا المتلقى، يعني المتلقى منه المغشوش المخدوع. انتبهوا لهذه النقطة، فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه. إذا كان عن العمل نفسه فإنه لا شك أنه مرغوب، لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة لله ورسوله. أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باقي على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. طيب، هل الواد مسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد؟ منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو إيش؟ مردود. وهذا في العبادات لا شك فيه، لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، هذا الأصل في العبادات. انتبهوا لهذا الأصل، لو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال أنكر عليه إنسان وقاله ما الدليل على أنه حرام، فمن القول؟ من أنكر ولا من أحدث؟ من أنكر. يقول الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنه مشروع. طيب، أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، لا من الأعيان ولا من الأعمال، الأصل فيها الحل غير العبادات. لا من الأعيان، يعني مثلا الإنسان رأيته يأكل طيرا صاده وجعل يأكله فأنكرت عليه، لا ليش تأكل هذا الطير؟ فقال لي: ما الدليل على التحريم؟ القول قولي أو قوله؟ قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تمام. طيب، الأعمال أيضا غير العبادات الأصل فيها الحل، إنسان عمل عمل في بيته في سيارته في لباسه في أي شيء من أمور الدنيا فأنكر عليه إنسان، فقال: أين الدليل على التحريم؟ من يقول قوله؟ قول الفاعل أو المنكر؟ الفاعل، وهذا دليل على التحريم. فإذا إن جاء بالدليل على التحريم فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي فالأصل الشرع. فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان: القاعدة الأولى الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما علم أنه مشروع، والأصل في غير العبادات الأصل الحل. طيب، وعليها فنقول أقسام ثلاثة: الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات، فما الحكم؟ أن يكون مشروعا أو لا؟ أن يكون مشروعا، الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعا. الثالث ما لم نعلم عنه، فماذا يكون؟ نحن نتكلم عن البدعات الآن، فهو ممنوع في المعاملات والأعيان. نقول ثلاث أقسام أيضا، ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو إيش؟ مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش، فهذا واضح. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات النابي من السباع، فهذا إيش؟ ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه، فهذا إيش هو؟ هذا مباح، لأن الأصل فعل العبادة الإباحة. هذه الأقسام. طيب، رجل حج بمال مغصوب، غصب بعيرا وحج عليه، الحج صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا هو قول الجمهور ووصفه. وقال بعضهم لا يصح الحج، وأنشد إذا حججت بمال أصل وصحت فما حججت ولكن حجت العيرة. لكن أصل جمهور العلماء هو الصواب، وأن الحج صحيح لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلا أو السيارة، لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحم. ثم قال الحديث الخامس، الحديث السادس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما، لأن أباه كان صحابيا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا عندي وآله، والأولى أن يقال وعلى آله، لأن هذا هو لفظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وإيش؟ وعلى آل محمد. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، يعني أن الأحكام ثلاثة: حلال بين وحرام بين والثالث مشتبه. هذا معنى قول إن الحلال بين، يعني الحلال اللي هو حلال بين كل نعرفه، والحرام بين كل نعرفه. الحلال الحرام الذي هو حرام بين كل نعرفه، بقي شيء مشتبه، هل هو حلال أو حرام؟ فالأقسام إذن كم يا أحمد؟ لا تقسم، حلال بين وحرام بين ومشتبه. مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ما لها حصر. الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، هذا حرام بين. هناك أشياء مشتبهة، سبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. فتارة يكون الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا: هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يصح؟ ثانيا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ وهذا يقع كثيرا، ما أكثر ما يشكل علينا الحديث، هل ثبت أو لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل. وأما الاشتباه من هذا الحكم فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينظر. الأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. طيب، ويأتي إن شاء الله تعالى الأمثلة في استنباط الفوائد. والنعم يقول لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، كثير لا يعلم وكثير يعلم. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، لو قال لا يعلمون أكثر الناس لصار الذين لا يعلمون إيش قليلا، لكن قال كثير، يعني ويعلمهن كثير، يعلمهن كثير من الناس، إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي تجنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. لأن الأمور المشتبهة إذا مارس الإنسان صار عرضة للناس، يتكلمون فيه هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا إلى آخر، وكذلك فيما بينه وبين الله. إذن استبرأ لدينه فيما بينه وعرضه فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع وقع، هذه جملة شرطية كما هو معروف. من وقع في الشبهات أي فعلها، وقع في الحرام. قوله وقع في الحرام، هل المعنى أوشك أن يقع في الحرام، أو المعنى وقع في الحرام لأنه لا يجوز أن يقع في المشتبه؟ يحتمل هذا وهذا. ولننظر المثال فيوضح أحد المعنيين. أرجو الانتباه. أسئلة؟ نعم يا سليم. نعم. أتريد أن تمزق الوقوع ولا أن تسق الوقوع؟ ها؟ والله اللي يظهر لي أنه لاقى، لكن المشكلة الآن أنه ينبغي أن نصوص الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم، لأن الطلاق في الحيض محرم تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نحجز الناس عن هذا الطلاق، وإلا فظاهر الأدلة أنه لا يقع، يدل عليها حديث عائشة الذي سمعت. نعم. نعم نعم يساب يساب، ولكن إذا كان هذا الأمر مما يطلب فعله فعليه أن يعيده، كما لو صلى محدثا لا يعلم فهنا نقول هو لا يعلم لكن عليه أن يعيده. نعم نعم ما وصلناها خلفها. نعم يسأل هل هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقال بذلك. وكيف يمكن أن يقال أن هناك بدعة محمودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة. والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلم الخلق بمعاني الكلام وأنصح الخلق للخلق، فكيف يأتي بهذه الكلية العامة كل بدعة ضلالة ثم نقول البدع ما هو حسن منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح؟ لا يمكن. طيب، إذا قال قائل ماذا تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين رأى الناس قد اجتمعوا على إمام واحد في قيام رمضان، قال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليه. فالجواب أن هذه البدعة نسبية باعتبار انقطاعها زمنا ثم عادا، وإلا فهي موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستقل عمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحاب الثلاث ليال جماعة في رمضان، فخشي أن تفرض عليهم فترك. فيكون قوله نعمة البدعة إيش؟ البدعة نسبية باعتبار أنها انقطعت زمنا. وقول من قال إنها بدعة لغوية فيه نظر، والصواب أنها بدعة نسبية. نعم عبد الله، هذا محل نظر. قد يقال إنما في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة الخير يثاب عليه، ولكن يأثم على البدعة فيجتمع في حقه أمره ثواب على نية وإثم على بدعة. ولا مانع من أن يكون العمل واحد له جهة، العمل أن يكون العمل الواحد وله جهتان. نعم عبد الرحمن. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ولم تسمع ذات الله سبحانه وتعالى ولا تفاته. أعوذ بالله. وقالوا قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم. ولم تدمر السماوات والأرض. نعم، هذا قول جاهل. كل من عليها، هل الله على الأرض؟ أصل ما دخل هذا من أصل. كل من شيخ ينبارك إذا صرت أجيب لا تحرك، اسأل الجواب. كل من عليها فاء والله عز وجل في السماء. أما تدمر كل شيء بأمر ربها فليقرأ ما بعدها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ما دمرت كل شيء، لا أحد يتكلم حتى أقول اسأل، عرفت؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الأول من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة. وكان يكرر هذا في الخطب يوم الجمعة عند اجتماع الناس. ونقول لهذا المسكين، أنت الآن إما آثم أو سارق، لماذا لا تسلك طريق السلام وتشتغل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح؟ الحمد لله. ما يخالف ان قلنا امس نبي نخصص لكم وقت اطول لانه امس فيه اسئله كثيره. نعم يا مبارك. لا لا، اللي يرد عليه اذا كان ينشر بدعته لا بد ان يرد عليه. هذا فيه تفصيل. أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا تصلي وراء، كما لو كان يسب الصحابة رضي الله عنه أو يرمي أم المؤمنين عائشة بأنها بغي، نسأل الله السلامة، هذا لا تصلي خلفه ولا كرامة له وحذر من الصلاة خلفه. اسمع يا رجل. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنك لا تصلي خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإن كان في مصلحة الصلاة خلفه فصل، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. أفهمت؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا ولا ولا ولا تبالي. نعم. نعم. اهجره ما دام الهجر يفيد فاهجره. اذا كان يفيد نظرنا، اذا كان بدعه مكفره اهجره على كل حال، واذا كان مفسقه فكما سمعت ان نفع والا لا تفعل. ايش تبحث؟ وش وش المسبح؟ لحد يتكلم من السائل. انت فيك عجله يا مبارك، خليك مبارك على اسمك. تمام. يلا يعني بالعد التسبيح والتهليل والتكبير لهذا الخرزات معروف، هذه الافضل ترك، وان تعد بالاصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى، فقال اعقدن بالانامل فانهن مستنطقات. ما لم تفض السبحه او المسبحه الى رياء فتكون حراما، فما يوجد في بعض الناس يشاهدهم اذا جاءوا للحد تجد الواحد عليه مسبحة تقلدها في رقبته فيها يمكن ألف خرز، كأنما يقول للناس انظروا فإني يسبح الله إيش ألف مرة. والتسبيح في المسبحة فيه ثلاث محاذير. المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل. المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح الخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل أرضية، نعم. سمعت رجع على هذا كلام واحد. نعم. يقول الحمس المثلة في الامرأة المجنين اللي لم تخرج ما ثلاثنان. نعم. وسمعت من القواعد الشرعية أن إذا تعرض بحث الدين يعني واحد يأخذ بما هو فل شرعي يعني شرعي. نعم. إذا أخرج الجنين ومات وبقيت الأم حية، ألا يكون هذا يعني مثلا في هذا أقل من يموت الاثنان؟ لا، إذا مات الاثنان، إذا أبقينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين، مات عنه نفسه. من الذي أماته؟ الله عز وجل. لكن إذا أخرجنا الجنين ومات، من الذي أهلكه؟ نعم. فموت الإنسان من الله هو مقصده، هذا من الله عز وجل وله يفعل ما شاء. نعم. يا شيخ المقادير من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف نوجه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليه ملكا يأمر بفتح أربع كلمات؟ نعم. وش فيش كان؟ على حياته وعمله بأمر الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما يبصر من بصره. ولذلك الملك يعلم أنه ذكر أو أنثى. قبل أن تظهر الآيات المشعة التي تبين أنهم ذكر أنثى. وهذه نقطة ينبغي أيضا أن نتفطن لها، لأن بعض الناس الآن ينكر أن يكون الحمل معلوما ذكورة وأنوث، ويقول لا يمكن، مع أن الطب يثبت ذلك، فيتبس عليه الأمر فيقال الحمل له متعلقات: أولا ذكر أنثى، ثانيا هل يخرج سليما أو يموت في بطن أمه، ثالثا إذا خرج هل يعمر طويلا أو يموت في زمن قليل، رابعا رزق، خامسا عمل، سادسا غايته. هل هذا معلوم للناس الآن؟ ليس معلوم، لا يعلم إلا الذكور والأنوثة، والذكور والأنوثة يعلمها الملك الموكل بالعصر. نعم. نعم. المرأة لا تتكرر في بيتها ولا في مصلاها، لأن النساء لا تتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكفن في المسجد. نعم. نعم. بارك الله فيك. الآثار الواردة عن الصحابة حجة على القول الراجح، لا سيما الفقهاء منهم كابن مسعود وابن عباس وما أشبه ذلك. فمن فعل فلا حرج عليه، ومن ترك فهو أقرب إلى السنة. نعم. وليس في قلبه ما نوى الصلاة، ما نفرنا. هل ذكرنا من الإنسان إذا خرج من بيته نوى فرض الوقت؟ لا لا لا، ذكرنا إذا دخل في الصلاة. نعم نعم نعم، نفس الشيء. فرض الوقت إذا كان إذا أدرك الجمعة أو أدرك ركعة منها هو جمعة. لا لا، فرض الوقت الجمعة، هذا يجب أن الإنسان يحضر الجمعة، إذا فات الجمعة صلى الظهر. نعم. لا، ما نقول هذا لحديث ابن عمر وأبي هريرة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فكونه يجعل لصلاة الفرد فضلا يدل على أنها صحيحة. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأنه يراه رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض شرط، وأن من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطلة. لكن حديث أبي هريرة وأبو وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفجر فيها أجر، نكتفي بهذا وانتهى. نعم. نعم، أخرج ذلك، بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يتطيب ويستاك، ما الذي آخر يطيب السواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. ها ارفع صوتك. نعم، نرى أن هذا لا بأس به، من يعني احتجاز مكان في الصف الأول والإنسان في المسجد لا بأس به، ولكن بشرط أنه إذا صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فإنه يذهب إلى مكانه لأن لا يتخطى الرقاب. نعم هذا صفيش لا زين نعم ماذا عن قول القوليين أن الأصل بالأضواء التحريم يعني لا يحل الفضع إلا بالشروط هذا المعنى في بيت في هذا المعنى والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع نعم ما نكمل الحديث نعم ما هو ما هي البدعة؟ يعني متابعة المقيم في لا إله إلا الله نعم لهذا ليس المشروع فإما أن تتابع فيه في جميع الإقامة وإما أن لا تتابع أبدا ما هي؟ لا لا لا أعتقد أنها سنة تسأل لا يا حاج خلاص نكمل حديث النعمان الآن أخذنا حال النصف أكثر من نصف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قلنا الجملة تحتمل معنيين المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم ننظر المثال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه الراعي رعى الإبل أو البقر أو الغنم يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق المهم أنه يحمى قطعة كبيرة من الأرض لا يرعى فيها أحد الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيها يعني يقرب أن يقع فيها لماذا؟ لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فإنها سوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها كذلك المشتبهات إذا حام حولها فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه هذا المثال يقرب أن معنى الجملة التي قبلها من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني أوشك أن يقع في الحرام لأن المثال يوضح المعنى ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا أداة استفتاح فائدتها التنبيه على ما سيأتي وإن لكل ملك حمى كل ملك له حمى لكن هل هو حلا مباح أو حلا محرم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يبين الحكم حمى الملك لكن قد يكون حلالا وقد يكون حراما إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال لأنه لم يختصه لنفسه والناس شركاء في ثلاث طيب الحديث هنا لا يراد به حكم كما حين الملك، لكن يراد الواقع. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن وأداة الافتتاح، ألا وإن حمى الله محارم الله فإياك أن تقربه، إياك أن تقربه، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بإيش؟ بألا وإن، ألا وإن في الجسد أي جسد الإنسان مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، يعني شيء صغير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح صلح الجسد. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشر، متى صلح القلب صلح الجسد، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسد، لكن نظر فيه علماء المحققون وقالوا هذا لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح إيش أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن نقول كالملك يأمر الرعية، بل نقول هذا أبلغ. إذا صلح القلب لا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب لا بد أن يفسد الجسد. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لا بلغ صفحات، لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين وبينهم أمر مشتبه. يستفاد من هذا الحديث أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، والقسم الثالث مشتبه. الحلال بين لا يلام أحد على فعله، والحرام بين يلام كل إنسان على فعله لأنه بين. مثال الحلال البين أن يتمتع الإنسان بما أحل الله له من الحبوب والثمار واللباس وغيره، هذا حلال بين ولا معارض له. الحرام البين كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك، هذا شيء بين كل يعرفه. أمور مشتبهة هذا محل الخلاف بين الناس، تجد الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحرم، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. مثال ذلك شرب الدخان، شرب الدخان كان من المشتبه في أول الأمر، ولذلك انقسم به الناس إلى أقسام. قسم قال إنه حرام، وقسم قال إنه حلال، وقسم قال إنه مكروه، وقسم قال إنه مستحب، وقسم قال إنه واجب. أسمعك يا أخي، إن شرب الدخان واجب، نعم جمعة، ها عجيب. الأقسام خمسة، الذين قالوا إنه محرم قالوا فيه أضرار على البدن وعلى الفم وعلى الأمعاء، وفيه إتلاف أموال، وهذا دليل واضح. والذين قالوا إنهم مكروه قالوا لم يتبين لنا من الشرع تحريم لكنهم محل شبهة فيكون مكروها. وصاحب الغاية رحمه الله من متأخر الحنابلة جمع بين المنتهى والإقناع يقول يتجه سلم شرب قهوة ودخان، قهوة ودخان جعلها سواء، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، فجعل تركهما من باب الأولوية. والذين قالوا إنه مستحب قالوا لأنه يدخل على البدن نشوة وانبساط، والإنسان مأمور أن يدخل السرور على نفسه وعلى غيره أيضا. الذين قالوا إنه واجب قالوا يجب في بعض الأحيان مو دائما، لو أن رجلا كان معتادا لشرب الدخان وحضر وقت الصلاة وهو دايخ مر يعني مقنع الدخان وقال مشكل أنا إن رحت أصلي ما أدركت الصلاة دي وإن شربت لي سجارة عاد علي عقلي وراحتي صليت تمام. قالوا يجب عليه أن يشرب، يجب أن يشرب علشان إيش؟ علشان يستحضر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه درس الناس حال هذا الدخان تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعب صعب عظيم. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة؟ المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى.